والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. أمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب من ليست له غيبة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي ونصر بن علي الجهضمي وفين؟ أي باب؟ أليس هذا؟ ها؟ نصر بن علي هو نصر بن علي الجهضمي، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، هو شيخ الأصحاب الكتب الست. قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث من الثقات، قال ابن المديني ثقة ثبت، أو قال ثبت في شعبة، وقال أبو حاتم صدوق صالح حديث، والحق أنه ثقة، على العموم هو ثقة، لكنه من أصح الناس حديثا في شعبة. من كتابه قال: حدثني أبي. قال حدثني أبي أبوه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، وثقه شعبة ويحيى بن القطان. قال حدثنا الجريري. الجريري هو إياس، سعيد بن إياس الجريري، وهو من الثقات الأثبات، وقد قال بعض العلماء القطان تركه من أجل الاختلاط، لكن الحق أنه ثقة، ولكنه تغير بعض الشيء بآخرة. قال عن أبي عبد الله الجشمي. أبو عبد الله الجشمي مجهول. قال حدثنا جندب. جندب بن جنادة التابعي أم الصحابي؟ رضي الله عنه. يبقى إذن هو الصحابي رضي الله عنه. قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته. لا، الترقيق عنده عالي والتفخيم، يعني المسألة كلها مضروبة، عند سعيد مضروبة، ومخارج الحروف كلها. ماشي، تفضل. لي سلف. فأناخ راحلته ثم عقلها، ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلقها، ثم ركب، ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. استغفر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا بلى. سبحان الله. هنا أيضا يأتي بمسألة الاستثناء من مسائل جواز الغيبة، مسألة الاستثناء من ليست له غيبة. الحق أننا نقول هنا، يعني قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأحاديث التي وردت تبين الاستثناءات من النهي عن الغيبة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة عموما، وقلنا بأنها مسقطة للعدالة كما بينا قبل ذلك. ولما قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في الرجل ما نذكر وما نقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. ومع ذلك وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس أخو العشير. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: أذن له بئس أخو العشير. وأيضا أقر الكلام في الغير كما ورد عن هند رضي الله عنها وأرضاها، بأنها جاءت وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مالي وولدك بالمعروف. أيضا رضي الله عنه وسلم ولم ينكر عليها في هذا الباب، لأنه باب التظلم. أيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المنافقين، قال: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، يعرفان من ديننا شيئا. وهذا كلام عليهم هو الآن. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فقال: فيترك العصا من على عاتقيه. في رواية قال: فضراب للنساء. وهذه أوضح لنا في هذا الباب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد رد غيبة من اغتيب في في في في في مجلسه. يبقى إذن هنا بين سلم مسألة الاستثناءات في هذا الباب. لما قالوا عن مالك بن الدخشم، قالوا بأنه منافق، قال: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. وأيضا لما هو قال: ألم يقل لا إله إلا الله صادقا من قلبه أو خالصا من قلبه؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ذب عن الدب الملعونة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى برد معاذ على من قال في كعب لما قال حبسه النظر في برديه وعطفيه فقال المسلم بئس، فقال معاذ بئس ما قلت والله ما نعلم إلا خيرا. وأيضا ارتضى بكلام زينب بنت جحش عندما قالت أهلك يا رسول الله وما أعلم وما علمت عن أهلك إلا الخير، وقالت أحمي سمعي بصري، فكل ذلك ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ورد أيضا الغيبة. وهنا وجدنا أن المسلم قد أباح عندما قال في العربي قال أتقولون هو أضل أم بعيره، يعني أضل من بعيره، هو أضل أم بعيره، يعني هو هذا بيان على جهله، بيان على جهله. هنا العلماء يقولون هذه استثناءات بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. أما في مسألة معاوية صعلوك وأيضا أبو جهم ضرب كانت المسألة لمنفعة ما، لأن امرأة جاءت تقول خطبني معاوية خطبني أبو جهم، والمسألة هنا فيها استشارة والمستشار مؤتمن. وقلنا في هذه الاستشارة لو علم شيئا، مع أن هذا ليس قطحا في معاوية، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قطحا في معاوية، صعلوك لا مال له، هذا ليس قطحا فيه، لكن هو فقير، والفقر هنا يعني يدندن عليه، ينظر له عند المميزة، لأنه لو كان تقيا نقيا وكان خلوقا نقول يغلب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإلا كم كان يملك النبي صلى الله عليه وسلم، كم كان يملك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كم وكم كان يملك الصحابة، ما في، كلهم على فقر. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طب لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة والسمة لمعاوية؟ للمقارنة، لأنه قال انكحي أسامة، فأسامة تفوق على معاوية بأمرين، الدين والخلق، وأيضا وكلهم صحابة رضي الله عليهم. لكن نحن قلنا بأن حتى وهم أماجد الناس وهم أفضل الناس على الإطلاق فاوت الله بينهم في الدرجات، يعني لا يمكن أن يقال بأن معاوية ينازع عليه في المكانة أو حتى في الإمارة، لا أبدا. هو يعلم بأن خير من واطئ التراب في زمانه بعد موت عثمان هو من؟ علي بن أبي طالب، لا منازعة في هذا الباب، فهو تتفاوت الدرجات. لذلك قال لها انكحي أسامة، فبين الصفة عند المميزة هنا وذكرها من أجل أنه مستشار المستشار المؤتمن. ولما قاله على لأبي جهم ضرب المرأة لا يدل على قلة الديانة، ضرب المرأة إلا أن كان ظلما هذا أمر آخر، لكن فيها شيء من الطبع، فيها شيء من الخلق، ولذلك المرأة لا تحب من يهينها ومن يضيع كرامتها بكثرة الضرب، تتبلد هي بذلك. فلذلك قال لا يترك العصا من على عاتقي، مع أنه قال اضربه، سمح بالضرب، وقال وليس بخيركم من يضرب النساء، فلكن هو أيضا عند المميزة، فبين ذلك فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لها العيب الذي به تترك معاوية أو تترك أبا جهل. لكن في قول بئس أخو العشير كانت هذا من باب لا غيبة لفاسق. وأما المسألة الثالثة وهي التي نحن بصددها هنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتقولون هو أضل أم بعيره، هو جرع نفسي مثل هذا، لما؟ لأنه أخطأ على العامة في مسألة عامة، ألا وهي بأنه قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، وهذا جهل مركب. هو تصدى الناس، هو الآن وقع في مصيبة كبرى أعظمها أنه يقنط الناس من رحمة الله، أو أنه يسيء الظن بمن؟ بالله. وأحلهما مر، الرجل الذي قتله صاحب القتل 100 نفس ما قتله إلا بجرأة نفسه عندما قال له لا توبة لك، قنطهم رحمة الله، وهذه كبيرة ليست بعدها كبيرة. والأمر الثاني أن يظن بأن الله يرحمه وما يرحم أحدا إلا هو ويرحم النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قد ضيق واسعا، تحجر واسعا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون هو أضل أم بعيره، وهذا وصف الجهل فيه، وهذه لا غيبة. ولذلك أنت لما يأتيك رجل، وهذا أنا أستغربه لأني عصرت هذا الباب، لما يأتي طالب أو تأتي طالبة ويتكلم معك في أمر وأنت تقول له العلم لابد من الرسوخ، يقول فلان وفلان وفلان وعلان، فأنت تقول له فلان ليس بعالم وفلان الآخر ليس بعالم، وهذا داعي وهذا واعظ وهذا علم أكاديمي لكنه مش متقن العلم، ليس براسخ، ليست غيبة هذه له، هذا وصف مبين من أجل النصيحة في هذا الباب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ويعلم، لأنه أخطأ عموما، يعلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا بقوله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تأخذوا بقوله أنه قال اللهم ارحمنا وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، فكأنه قال ورحمة الله أوسع من كل شيء، ولذلك في الرواية الأخرى قال تحجرت وسعا في قصة ولا هذه القصة، لكن هو يستدل بهذه القصة على جواز الغيبة لأصناف ستة التي ذكرناهم قبل ذلك. وهو أكد في هذا الحديث بأن نسلم نفسه عندما ذكر قال أتقولون هو أضل أم بعيره، ألم تسمعوا إلى ما قال، ألم تسمعوا إلى ما قال؟ هذا من أوضح ما يكون، وهذا يعني نقول هذا الحديث وأن كان فيه ضعف لكننا نقف عنده بدلالات، أولها هو أن نسلم أوتي جوامع الكلم، لكن من أين نفهم من هذا الحديث بصدري وعجزي أن النسلم أوتي جوامع الكلم؟ قال أتقولون هو أضل أم بعيره، ألم تسمعوا إلى ما قال؟ قالوا بلى. صبري يقول ايش؟ العدول على الحكم عن الحكم الى ذكر التعليل، يعني قارب ثم بات بعد، لكن قارب جدا جزية الجنة، شيء رائع لكن تبعت. يا شيخ هو ذكر الحكم، هو أذكره، قال هو أضل من بعيري، خلاص جاهل حكم عليه هو الآن، أضل من بعيري يعني أجهل، طيب حكم هو عليه. أنا أريد ما فيش ولا أحد يعني يريدون قتلي كمدا. ما في ولا واحد اصلا انبرى ليكتب المساله. لا لا لا ليس كذلك، لا وليس بلغي صح كده. باشمهندس قال بعدما قال تعالى لهم قلوب، قال تعالى بعد ما قال لهم قلوب لا يعقلون بها، قال الله تعالى كالأنعام، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. جيد. طيب أنا أقول هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكشف للصحابة التعليل لما قال ليبين لهم أن هذا استثناء من النهي الذي أنا نهيت عنه عاما. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، والغيبة ذكر أخاك إيش بما يكره، وهذا يكرهه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم سيقفون ويسألون يا رسول الله قلت لنا على ذكر اخ صحيح، فانا وانا قلت ايوه ماشي، ولا حتى الشطر الثاني قريب جدا، ولذلك قلت لك اقتربت وتبعت، ثم كانهم قالوا يا رسول الله وانت الان ذكرته بما يكره، فاراد ان يعلل الم تسمعوا الى ما قال، حجر وسعا، تحجر نعمه الله، تحجر رحمه الله جل في علاه. فلما قال الم تسمعوا الى ما قال، كأنه جزم أنه تحجر، قال منكرا من القول وزورا، فقال ألم تسمع المقال، كأنه قال هذا هو السبب الذي جعلني أقول عليه هذا الوصف، لأنه تحجر وسعا. وهذا إزالة إشكال عن أصحابه، لأنه ممكن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهم؟ أما قلت أما فعلت، فيبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. الآن أنا لا أوافق الأخت الفاضلة أسماء والأخت أيضا الأخرى أسماء كانت قلت لا أوافقهما، بل أقول لابد من المشاركة وإن أخطأتما، لأن هذا سيجعل إعمال الذهن عندكما ويجعل إعمال الفكر عندكما أقوى، وأيضا عندما تخطئين ثم بعد ذلك تعلمين الجواب الصحيح يثبت عندك، لا افعلي ذلك. هو مسألة السؤال والجواب هذا من أجل أن يتمرس طالب العلم على مسألة المشاركة، لأن المشاركة فيها إعمال الذهن، وفيها أن طالب العلم لا ينقبض، تتكون له شخصية الطالب، طالب العلم لست معكما في هذا، بل لابد من المشاركة مع الخطأ، والمشاركة مع الخطأ فيها ما فيها من أنها تصل بهم إلى الجواب الصحيح بعدها، لابد من المشاركة. نعم، إذن هذا كما قلنا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل الدهشة عند الصحابة رضي الله عليهم، خلاص يعني أن يزيل دهشة الصحابة كيف نهى عن ذلك ووقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لهم ألم تسمعوا لما قال؟ قالوا بلى. وهنا رفع الإشكال، رفع التوهم عند الصحابة، رفع إشكال لهم في هذا الباب. إذن إجمالا في هذا الباب هو الكلام على المستثنيات ومن ليس له غيبة. والحق بأن علماءنا اختلفوا في من ليس له غيبة هل تستباح غيبته في هذا الباب. العلماء قالوا والورع تركه، والأصح تركه، والأفضل تركه. الكافر لا غيبة له، الفاسق لا غيبة له، الظالم لا غيبة له، أنه يفسق بظلمه إن كان كبيرا. لكن الأولى عدم اعتياد اللسان على ذلك، الأولى عدم اعتياد اللسان على ذلك، لأنه سيكون وسيلة بعد ذلك إلى الوقوع في غيرهم. فالصحيح الراجح بأنه ولو كان فاسقا الأولى تركه، والأولى عدم الوقوع فيه، ولو كان كافرا الأولى تركه وعدم الوقوع فيه، إلا إذا كان قد تزين أمام أهل الإسلام وهم يأتسون به، كهؤلاء الأغرار الأغمار الذين يأتسون بالممثلين أو يأتسون باللاعبين، فهذا لا بد أن تظهر فساد ما هم فيه حتى لا يأتسي به المسلم. المسلم له قدوة أخرى وأسوة أخرى من أجل أن تتقدم هذه الأمة. الأمة تخلفت كثيرا بسبب مثل هذه الأمة. لكن الحق بأن الفاسق لا غيبة له، قال بئس أخو العشير. وأيضا الجاهل المركب والذي قد ساء ظنه بالله جل وعلا وقع في كبيرة، لابد أن يظهر هذا، لكن يظهر في المحل. يعني لما يأتي رجل جاهل أو داعي يفتي فتوى وهذه الفتوى خطأ، وجب إظهاره وإن كان صالحا في نفسه. ليست المسألة على الغيبة له، لكن المسألة على رد ما قال حتى لا يغتر به الآخرون. وهنا سلم أراد رد ما قال، قال ألم تسمعوا ما قال؟ وتحجر وسعى، قال ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. وهذا بالضبط مثل الداعي الذي يدخل في مسألة كداعي من الدعاء انتشر جدا بين الأغرار الأغمار، وكان بيتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضغط الناس وعليه كان شديدا، فخشي من قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا في إني رأيتكن أكثر أهل النار، قال أكثر أهل النار، لا ده النبي كان بيهزر بهذه الطريقة. وهذا طبعا هو جاهل، نعذره بالجهل الذي هو فيه، هو جاهل، لكن لابد أن يوصف، يقال هذا جاهل، كلامه لا صح لأنه جاهل. وحتى أيضا لو كان عالما وتكلم في فن غير فنه، كالذي قام وقال حديث يستحل يأتي زمان أمتي يستحلون الحر الخمر والمعازف، قال الحديث ضعيف في البخاري، وقال الحديث وضعف الحديث، طبعا هو نقل عن ابن حزم، نقول هو جاهل بهذا الباب، لا يتقن مسائل الحديث فلا يتكلم فيها. فإن كان مقلدا وينقد نقول له أنت مقلد اسكت، عايز تتكلم في متن الحديث لأنك فقيه تكلم، لكن أنت لست بعالم بعلم الحديث فلا تتكلم فيه. فهذا أيضا لابد يظهر، لأنه الرد على الخطأ حتى لا ينطلي على غريم على كثير من الأغرار الأغمار، وحتى لا يظهر بقوة الصحة يكون فيها فساد في اعتقاد أو في غيره، فلا يترك هكذا، فلا بد من رد القول. أما القائل فحسابه على ربه جل في علاه. الفوائد المستنبطة، جفوة الأعراب. جفوة الأعراب دي تعرفها من أكثر من أمر. في سؤال جيد جدا من الدكتور أتينا لي بس جفوة الأعراب، ويظهر جفوة العربي هنا من أمور ثلاثة. الأمر الأول جاء فأناخ الناقة، صحيح أناخ راحلته وعقلها ثم دخل المسجد، صلى خلف النبي ولم يسلم عليه، يعني ما سلم عليه، هذه جفوة. وبعدين خرج ركب الناقة ودعا بهذا الدعاء. الثاني لا، ما طبعا ما ترفق بنفسه ولا بالصحابة، ثم قال اللهم ارحمنا وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا، وهذه جفوة عظيمة، جفوة الأعراب. الثانية حرمة الفتوى بغير علم، قال الشيطان، حاتم يقول هذا الرجل يقول قال الشيطان ما كفر، أعوذ بالله، ده هو يكفر بهذا لو قال بذلك، أعوذ بالله، هذا ما في جهل، هذا ما في جهل، ما بدي بالضرورة، هذا ما في جهل، لا لا ان شاء الله ما يكونش اقل ذلك ان شاء الله. رفع التوهم، جواز رفع التوهم، اقول وجوب رفع التوهم. هذه الثالثه، هذه الثالثه. وتر الان، هات سؤال الدكتوره، الدكتوره الاول، الدكتوره شماء اولا. تقول كيف نأتي بهذه الدلالات من الحديث والحديث اصلا ضعيف؟ احنا نقول الدلالات، الدلالات في متن الحديث، ما هي الدلالات، ما لها، ما للسند، الدلالات في متن الحديث. لكن هو كاني افهم من كلام، من كلام الدكتوره انها تقول طب هو ضعيف، لما نتعنى وناتي مثل هذا؟ لان هذا الضعيف يا دكتوره شيماء، هذا الضعيف احتماليه الصحه وارده، هذا الضعيف احتماليه الصحه وارده، هو الضعف ضعف الراوي، بينا ان هو راوي مجهول. هذا الراوي المجهول نحن ضعفنا السند بسبب جهالتي، ولاننا لا نعلم ان كان ثقه او ان كان ضعيفا، قد يكون، قد يكون ثقه. قد نقول لو جزمنا بضعف الاسناد فانه يكون هذا الضعيف قد ضبط هذه الروايه وصحت الروايه، نحن على عموم حاله رددنا الحديث وضعفناه، لكن الاحتماليه احتماليه الصحه وارده، احتماليه وان كانت ضعيفه لكن احتماليه الصحه وارده. فنحن الان بنشرح وبنضع بهذه الدلالات على احتمال ان يكون صحيحا. وكم وكم من الاحاديث التي اختلف فيها العلماء، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه في هذا الباب. والا في احاديث كثيره جدا شرحناها، ضعفها بعض العلماء وحسنها اخرون في هذا الاصل في هذا الباب. ارجو ان اكون قد اجبت عن سؤالك او اشكالك، لا سؤالك. نعم. يقسم انه قال بذلك، اعوذ بالله، خلاص اعوذ بالله، اعوذ بالله. قال ايش يعني؟ هذا هذا سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد به التنقيص من النبي صلى الله عليه وسلم، فما يكفر به. لكن اذا قال الشيطان ما كفر، كفر، دي مشكله مره ثانيه. سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول طب في احد ايش اللي حدث، فاهم؟ سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يعني يعني ممكن ترد مسلكا مخرجا، لان ما ثبت، من ثبت اسلامه بيقين لا يمكن ان تخرجه من دائره الاسلام الا بيقين. التجرع على لا تجرع على تكفير الناس الا جاهل جريء. لكن الذي يقول بان الشيطان ليس بكافر، دي خلاص انتهى الموضوع، انتهى، ده كذب الله تكذيبا صريحا. يقول ابليس واياك الرجيم كان ظاهر امره المعصيه ولم يكفر بواحد عند امره بالسجود، فلما لعنه الله واعتبره راس الكفر. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ده قدح في ده قدح في حكمة الله، وتكبر على الله. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لأن هذا خلاف الحكمة، هذا معنى الكلام. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. نعوذ بالله من الخزدان. وما وامتنع عن السجود كبرا على الله جل في علا أمر الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا، اللهم اهدنا واهد الناس جميعا يا رب العالمين. إن شاء الله ما يكون قال ذلك، إن شاء الله ما يكون قال ذلك. نعم. سؤال يسأل. خلاص قلنا لك، والإجابة جاءتك أيضا، هذه الإجابة جاءتك، إما إنكارا جاءتك الإجابة.